بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم. من محفرة المنين نقدم لكم الدرس 37 من شرح نظم قراءة الأبصار سيرة المشفع المختار مع فضيلة الشيخ أحمد المنيني حفظه الله تعالى بتاريخ 23 يوليو 2018 ميلادية. اليوم إن شاء الله تعالى سنتناول البيتين 181 و182 من النظم. قال اللنقي رحمه الله تعالى: عماته صفية بن ذرة، أميمة عاتكة وذرة، وهكذا أم حكيم أروى، وعنهم إسلام لولا يروى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. رضي الله عن الصحابة: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستاذ إسلام تابع إن شاء الله مع قراءة الأبصار في عمات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث جاء: عماته صفية المبرة، أميمة عاتكة وبرة، وهكذا أم حكيم أروى، وعنهم إسلام لولا يروى. هذا حديث عن عمات النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمات صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ستتون. بدأهن بقوله: عماته صفية المبرة. صفية عم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بها للاتفاق على إسلامها، وهي شقيقة حمزة رضي الله عنه، وحمزة هو سيد الشهداء وهو في أحد، وأمهما اللي هو حمزة وصفية هالة بنت وهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب، كانت في الجاهلية تحت الحارث بن حرب أخي أبي سفيان بن حرب، ثم هلك عنها وعاد معها وراها العوام بن خويلد، فولدت له الزبيرة أحد العشرة والسائب بن العوام، وهو بدريون لا عقب له. الثانية مولي أميمة، وفي الإصابة ما يفيد اختيار قولي بإسلامها، هي عايدة مختلف إسلامها، هي غير الإصابة إجابة القول اللي يفيد اختيار إسلامها. وكان زوج جحش بن رئاب، ولدت منه زينب أم المؤمنين وعبد الله المجدع. عاتكة هي الثالثة، عاتكة هي صاحبة الرؤية المشهورة يوم بدر، وهم خلافهم اللي في إسلامها، وكانت تحت أبي أمية بن المغيرة، وخلات منه عبد الله وزهيرا أسلما وصحبا، وخلات منه قريبة بفتح القاف، وقيل عنها بالتصغير أسلمت وصحبت، وهم إخوة أم سلمة أم المؤمنين لأبيها. وزهير هذا ممن سعى في نقض الصحيفة. أميمة عاتقة وبرة، برة بالفتح، برة هذه لم يذكروا لها إسلاما، وكانت عند أبي رهم بن عبد العزى من بني عامر بن لؤي، ولدت له أبا سبرة البدري، وخلف عليها عبد الأسد بن هلال المخزومي، ولدت منه أبا سلمة زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك عايد هو ثاني من يأخذ كتابه بيمينه لأن أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر رضي الله عنه، وله عقب ذاك يجي أبو سلمة هو ثاني من يأخذ كتابه بيمينه، وله شي عقب خوه اللي قال له الأسود المقتول يوم بدر، وهو هو عايد أول من يأخذ كتابه بشماله، والعياذ بالله تعالى. الأسود هذا هو اللي يقول فيه الحمد لله رحمة الله عليه: فحلف الأسود أن لا يرعوي عن حوض خير الرسل حتى يرتوي، فقام حمزة إليه فقطع قدمه بنصف ساق فخزع إليه ثم شاءه فقتله، من حينه لما ما قد فعله. يقول الشيخ عبد القادر الملي يقول محمد في الواضة يقول سيدنا عمر هو أول من يأخذ الكتاب فيما نقلوا، ثم أبو سلمة يتلوه، وعكسه الأسود أي أخوه، سبحان من يفعل ما يريد وعنه لا ينقص أو يزيد. وهكذا أم حكيم، معناها عن أم حكيم اللي قالت البيضاء راهية ملي من عمات النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهما في هذا الشقائق لعبد الله كاملات، أميمة معناها بعد قاع هما في هذا الشقائق لعبد الله كاملات كما رأينا حق. إذن برة وأميمة وعاتكة وأم حكيم اللي انقالها البيضاء هما في هذا شقائق حق. وصفية قلنا عنها شقيقة حمزة اللي قلناها قبيل حق. قال: وهكذا أم حكيم، أم حكيم حق. حتى قال عن أم حكيم هذه قيل عنها توأمة لعبد الله حق. زين، هي هذه كانت زوجة لابن ربيعة بن حبيب بن عبد شمسين بن عبد مناف، ولدت له عاملا وبنات منهن أروى لأم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأم حكيم هذه لم يذكروا لها إسلاما. أروى الصى ملزاد هي من العمات، وعايدة هي شقيقة الحارث، وكانت تحت عمير بن وهب بن عبد بن قصي، ولدت له طليبا، ثم تزوجها بعده كلدته بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وعات عندها منه فاطمة. وطليب هذا من فضلاء الصحابة، هاجر نحو الحبشة وشهد بدرا واستشهد بجنادين ولا عقب له، لا عقب له. أروى هذه فيها خلاف، يكانها أسلمت أم لا حق. بعضهم ما سي عنها أسلمت وصحح ذلك حق. وعنهم إسلام لولا يروى، قالنا عن جميع أهل السيار لأنهم اتفق على إسلامها اللي هي صفية، قلنا عنها متفق على إسلام. وعنهم إسلام لولا يروى، وهو الصهونات ياه من أين ذكر عمات النبي صلى الله عليه وسلم. عاد يا الله يجيب لنا أخواله وذكرهن الشيخ العلامة عبد القادر بن محمد في الشرح اللي ينقال له النزهة، نزهة الأفكار اللي شارح بها قرة الأبصار. هذا الكتاب الجليل اللي موسوعة في علم المغازي والسير، كتاب موسوعة جليل بين أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. قال خاتمة لم يذكر الناظم أخواله عليه الصلاة والسلام، قال عبد القادر وخاله الأسود بن وهب، الأسود بن وهب، وقال أملي عنه خال عمير بن وهب أملي، وخال الثالث عبد يعوث اللي هو ذاك اللي والد الأسود المستهزئ زاد هو، وعنه خالته فريعة حق. قال ونظمت أخواله فقلت أخواله الأسود مع عميري قد أسلما وصحبا بخير، كذا فريعة بها المختار بها فقد تم لها الفخار، ومنهم عبد يعوث الوالد لأحد المستهزئين الأسود حق. قال عن مباهاته عليه السلام بها هي أنه رفعها فقال من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذه حق. زين، إذن هذهما أخوال صلى الله عليه وسلم، وهذا موقف على بيان له إن شاء الله، هنا موقف عنده إلى حلقتنا أخرى، والسلام عليكم.